الحمد لله، لله أحكام في الأموال كما أن له أحكام في الأبضاع يعني في الأنكحة، وأحكام في العادات والتقاليد، وأحكام في العقائد والعبادات، المعاملات، البيوع. ولذلك لا يمكن فصل الدين عن الحياة، والذين ينادون بهذا يقولون الدين في المسجد، ما له دخل في الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا العلاقات الدولية ولا يعني ادخلوا في السلم كافة. ألم يقل الله ادخلوا في السلم كافة؟